بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الثاني عشر من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. باب التيمم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب الغسل من الجنابة مسألة، والموجب له خروج المني الدافق بلذة، لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. طيب نعم، اقرأ المسألة الثانية. مسألة، والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو جبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، وإن عري وإن عرى من إنزال وإن عري من إنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرق الجيك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج فحاذا ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. نعم، يعني المسألة هذه وما بعدها يتكلم عن الموجب للغسل، يعني موجبات الغسل، أي الأمور التي إن حصلت ووقعت وجب الغسل على من وقعت أو على من وقعت تلك الصفة إيش عليه. فذكر أولا إيش؟ قال نزول أو خروج، خروج المني، يعني خروج المني موجب من موجبات الغسل، سواء يعني خرج هذا المني يعني من الإنسان في حال اليقظة أو في حال النوم، خرج منه يعني في من ذكر أو أنثى على السواء لا يفرق، إذا خرج المني وجب إيش؟ وجب الغسل أيا كان سبب أو صفة خروج ذلك المني من الرجال أو من النساء على السواء. نعم، ثم ذكر أيضا المسألة الثانية، قال التقاء إيش؟ والتقاء الختانين، وهو يعني التقاء ختان الرجل، يعني ما يعني كما وصفه ما يكون متعلقا بالرجل أو بالمرأة، إذا التقى الختان بالختان ولو لم يكن فيه إنزال وجب أيضا إيش؟ الغسل. يعرفون يعني في أول الإسلام كما يعني في عند الفقهاء يعني يذكرون الحديث الأول الذي كان في أول الإسلام، الماء من الماء كان، ولكن هذا قطعا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالتقاء إيش؟ بالتقاء الختانين. يعني في الأول رخص أو رخص للصحابة لأوائل المسلمين أنهم إذا التقى الختان بالختان ولم يكن هناك إنزال لا يجب عليهم الغسل، ولكن قطعا كان الأمر بعد ذلك نسخ ذلك بناسخ، والناسخ هو هذا الحديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم يكن إنزال، ولو لم يحصل إنزال المني. نعم، هذا سبب، والسبب يعني ذكر سببين لموجبات إيش؟ الغسل. ونحن بالأمس ذكرنا أسباب أخرى ولا ما ذكرنا؟ طيب إذا ما قرأنا وبس إذا شرحنا، قلنا إيش؟ الحيض، وقلنا النفاس، وقلنا الإسلام، الدخول في إيش؟ في الإسلام، سواء كان الدخول عن كفر أصلي أو عن إيش؟ عن ردة، يعني كان مسلما ثم ارتد ثم ايش ثم دخل في الاسلام، ايضا يجب عليه ايش؟ يجب عليه الغسل، خلافا لبعض الفقهاء اظن على رأسهم يعني الاحناف قطعا يقولون بعدم وجوب ايش؟ بعدم وجوب الغسل على الداخل في الاسلام الا ان كانت عليه جنابة، ولا ما هو صحيح؟ نعم نعم نعم، لا يقول غسل الميت صحيح؟ ها؟ الخامس السادس ما هو مهم الآن، يعني موجبات الغسل نزول المني والتقاء الختان بالختان، الحيض والنفاس والإسلام والموت، ما هو غسل الميت. لما تقول غسل الميت معناه لو واحد غسل الميت إذن يجب عليه إيش؟ يجب عليه الغسل. لا، الموت يعني موجب لمن اتصف بالموت وجب إيش؟ أن يغسل. نعم. طيب، في أحد عنده سؤال في المسألة هذه وهذه، في يعني في موجبات الغسل، ولا تبغى نأخر الأسئلة بعد المسائل كلها؟ طيب اقرأ اقرأ. مسألة والواجب فيه النية الآن، يعني يذكر أمر آخر وهو إيش ما يجب، ها؟ يعني صفة الغسل، كيف يعني يغتسل الإنسان، ماذا يجب في إيش في الغسل. نعم. وتعميم بدنه بالغسل مع النظرة والاستنشاق، واعلم أن الغسل ضربان. من الغسل، واعلم أن الغسل ضربان، كمال وإجزاء. فالكمال أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل. وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه. أنت قلت وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة، لا، وضوء، افتح الواو. فرق بين الوضوء وإيش؟ والوضوء، ها؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ نعم. إيش هو الماء؟ الكلمة إيش هي؟ ها؟ بالفتح. الوضوء بالفتح إيش؟ الماء الذي يتوضأ به، والثاني والوضوء بالضم الفعل. نعم، أحسنت. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاث. واضح من السياق ها أنه وضع إيش؟ الماء. نعم. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده. فأتيته بالمنزل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليهما. محسن، أتذكر قرأنا هذا كل شيء. نعم. مسألة، يعني هذه صفة الوضوء قطعا ما ذكره الشارح هنا، قطعا هذا الكمال في إيش؟ في صفة الغسل، الكمال أن يتوضأ الإنسان قبل الاغتسال وضوء الصلاة وضوءا كاملا قطعا، عدا غسل إيش؟ غسل القدمين كما ذكرنا بالأمس. وثم بعد ذلك يعني أول يغسل المذاكير، ثم بعد ذلك وما أصابه يعني من جماعه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يعني يوصل الماء إلى منابت الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تحت منابت الشعر وفي كل شعرة إيش؟ جنابة، حتى إذا اطمأن إلى ذلك أفاض الماء وأفرغ الماء على سائر إيش؟ الجسد. هذا قطعا هو الكمال. وأيضا يبدأ بالميامن قبل إيش؟ قبل يعني يغسل الجنب الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم يفيض الماء على من على رأسه ثلاث مرات. نعم. ليش قال ضرب يعني ضرب الحائط؟ ايش الـ ايش الـ ايش معناه؟ ها؟ يعني ذكر هنا قال ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، يعني هذه ايضا لابد نعملها الآن. ها؟ تعمل هذه ايضا، يعني هل هذه تلحق بصفة الغسل؟ ونعم. أي نجاسة؟ ما في نجاسة يا شيخ، النجاسة يعني ترتفع بالماء، صحيح؟ النجاسة ترتفع بالماء، ما في داعي. ليش ضرب يعني الحائط والأرض؟ نعم. أحسنت، إزالة ما علق باليد، ما له علاقة بالنجاسة، لا تقول نجاسة. بعدين المني يعني على الصحيح أنه ليس بنجس، المني ما هو نجس، ما لا يحكم عليه يعني له بالنجاسة. نعم. طيب أقول يعني نعمل مثل هذا اليوم، يعمل هذا الآن أو يلحق يعني بصفة الغسل أو بالكمال في الغسل يلحق؟ نعم. ما يلحق؟ ها يلحق؟ لا أنا أسأل عن الصفة نفسها، يلحق؟ أي ضرب الأرض والحائط يلحق أو ما يلحق؟ غيره ما فيه يعني تعليل، ما لا, لا, لا نريد تعليلا ولا إيش ولا تفصيلا أبدا، يلحق أو ما يلحق؟ نعم ما يلحق. ها ما يلحق؟ يلحق ما يلحق. نعم خلاص، وأنا أقول ما يلحق أيضا. لكن الذين قالوا يلحق، أول نسأل هؤلاء الذين قالوا يلحق، نبي واحد يعلل لنا يعني إيش كيف إيش نعم. ها الانقياد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحسنت. لكن نعم طيب الذين قالوا لا يلحق إيش كيف يردون على يعني على ما ذكره من الانقياد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك الانقياد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات. نعم لكن لكل حادث حديث، ها هو لكل مقام إيش مقال. نعم أحسنت أحسنت. الآن ها كيف يعني العلة واضحة جدا والسبب واضح جدا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ما أراد يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بضربه الأرض والحائط إيش العبادة، صحيح، وإنما أراد إيش أراد إزالة ما قد علق أو ما قد يكون يعلق بإيش باليد فقط، وهذا قطعا يعني يتحصل بإيش يتحصل بإيش بالصابون. نعم بل يعني يتأكد أكثر بإيش بالصابون من ضرب الأرض والحائط. نعم خاص يعني حيطان الحمامات في هذا الزمان قطعا الأصل يعني عندهم كان التراب، والتراب قطعا يعني ينظف ويزيل، أما الآن هذا يعني ها الكاشي ما هو صبغ أيضا، هذا الأملس هذا ما يعني هذا يعني نعم ينشر ما قد علق بيدك على معظم يدك. نعم طيب أن يعم بدنه في الماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور به بقوله. هو ذكر المضمضة والاستنشاق ليش في الأول صحيح؟ نعم وقوله حتى تغتسل بقوله وقوله. نعم نعم مسألة لما سبق يعني إذا ما أراد الإنسان أنه يتوضأ لا ما عليه شيء صحيح، يجزئ يعني في رفع الجنابة ورفع الحدث الأكبر مجرد إيش تعميم جميع البدن بإيش بالماء وإيصال الماء إلى معظم إلى معظم وإلى كل إيش وإلى كل البدن. نعم قلنا قال التسمية قياسا على إيش أو حملا على إيش على سنية التسمية في الوضوء. نعم كما سبق. نعم هو ذكر قال لما سبق في الوضوء. نعم وأن يدملك بدنه بيده ليصل إلى جميع البدن. نعم مسألة ولا يجب نقض الشعر لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسل أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقوا البشرة. نعم وسئل أظن يعني إحدى أمهات المؤمنين أو إحدى النساء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر فلم يأمرها بذلك، لم يأمرها بذلك في إيش في غسل الجنابة خلافا للاغتسال من إيش من الحيض، يعني في الحيض جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإيش بنقض الشعر. نعم إيش السبب؟ يعني لما تؤمر الحائض بعد يعني طهرها وبعد انتهاء حيضتها بنقض يعني ضفائرها وشعرها، ولا تؤمر بذلك ايش المرأة في الجنابة. نعم أحسنت، نعم المشقة، نعم نعم. مسألة: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق، وعنه لا يجزي الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان مسحا بخيط. نعم هذا هو الأصل قطعا، نعم الأعمال بالنيات. نعم. مسألة: وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه، نعم والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها، أجزى نعم أجزى عن جميعها لما سبق، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه السلام: ليس المرء من عمله إلا ما نوى. نعم أكمل باب التيمم. نعم خل نقرا ننتهي ما بتيمم بعدين الاسئله. نعم هذه مراجعه يا شيخ، احنا انتهينا منها امس. نعم. باب التيمم: وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربه واحده فيمسح فيهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار. نعم من يسخ اللي عندك نبدا ايها بعدين ان شاء الله لهم الحق. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمار: إنما كان يكفيك هذا، وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وقال القاضي: إنما كان يكفيك هذا، ولا هكذا عندك؟ نعم. وقال القاضي: المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لما روى ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولنا ما سبق. وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسح وجهه ويديه، فيكون حجة لنا، لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء الآية، وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد: من قال ضربتين فإنما هو شيء زاد. نعم. ذكر أو بدأ قطعا هنا بصفة إيش؟ صفة التيمم. وذكر أنه يضرب بيده على الصعيد ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الذي يعني في صحيح البخاري رحمة الله رحمه الله يقول يعني روى البخاري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا هو الأصل قطعا. وأما يعني بعض الفقهاء أو المذاهب الذين ينصون على أن التيمم لا بد فيه من ضربتين، الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لمسح اليدين إلى المرفقين، هذا الحقيقة اعتمدوا على ما ذكره هنا عن القاضي، وهو قطعا من الحنابلة ولكنه له اجتهاد يعني في المذهب. فأقول الأصل والراجح والصحيح أن التيمم ضربة واحدة كما في صحيح البخاري، كما وصف يعني تيمم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما أيضا ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وجهه يعني الضربة الواحدة هكذا، يعني يضرب ثم ينفخ ثم يمسح الوجه والكفين، يعني التيمم يعني بثانية واحدة إيش يستطيع الإنسان أن يعرف ويتعلم التيمم. لكن قطعا اختلافات الفقهاء كثيرة جدا، فالأصل يعني عند كثير أقول من الفقهاء ضربتان كما نص على ذلك الشافعي، وأوجب الشافعي أوجب الضربتين، قال لا تجزئ الضربة الواحدة لا تجزئ. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه له كم له في المسألة قولان، قول بالضربة الواحدة وقول بإيش بالضربتين، وحمل الإمام أحمد رحمه الله الحديث الذي جاء في الصحيح بالضربة الواحدة على أنه للإجزاء، والحديث الذي في الضربة فيه الضربة على أنه لإيش؟ الكمال. فالكمال يقول في التيمم الضربتان، والإجزاء تكون بإيش؟ بالضربة الواحدة. المهم الراجح والصحيح أنه إيش؟ التيمم ضربة واحدة. نعم، والحقيقة الأصل يعني في التيمم ما ذكر الله عز وجل يعني في كتابه في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الله عز وجل ذكر يعني هنا أسباب التيمم، وذكر يعني ما يجزئ عنه التيمم، فذكر من الأسباب أسباب المرض وأسباب السفر، يعني انعدام الماء، انعدام حقيقي أو انعدام حكمي. ثم كذلك ذكر يعني المجيء من الغائط، يعني الحدث الأصغر، أو ملامسة النساء الحدث الأكبر، وهذا كله يجزئ يعني في هذه الآية. الله عز وجل بيّن أقول يعني أسباب التيمم، وبيّن ما يقوم أو ما يرفع التيمم من إيش؟ من أحداث. وممكن يعني كثير من الفقهاء لا يقول برفع الحدث، أنه التيمم لا يرفع الحدث وإنما يشتباح به، أو هو بدل. حقيقة التيمم إيش؟ ما هو أصل يعني في الطهارة، الأصل قطعا إيش؟ الماء. رفع الحدث لا يكون إلا بإيش؟ بالماء الطهور، ولكن التيمم بدل، والبدل قطعا لا يصار إليه إلا عند التعذر من استعمال إيش؟ الأصل. يعني عند تعذر الأصل، إما تعذر حقيقي لا يوجد ماء، أو تعذر حكمي يعني الماء موجود لكن لا نستطيع إيش؟ أو لا يستطيع أحد من الناس أن يستعمل الماء. يعني التعذر أو العدم أو عدم الوجود إما يكون حقيقي وهو فقدان الماء، أو يكون إيش؟ حكمي، يعني انعدام إيش؟ حكمي فقط، الماء موجود عندنا قليل، نحن على سفر، خلاص الماء موجود لكن ما نتوضأ نتيمم، يصار إلى إيش؟ إلى البدل. يعني خوف العطش إذا حصل في السفر وغيره، قلة الماء، أو مثلا يعني غلاء ثمن الماء. ذكر الفقهاء شروط كثيرة أو أسباب كثيرة جدا للانعدام الحكمي في يعني ما حصلت ماء، ولكن حصلت واحد يبيعك الماء أو يبيعك مقدار قليل جدا من الماء للطهارة بثمن، يعني قل له خلاص خلي الماء عندك وتضرب الأرض أمامه وتتيمم وإيش وتصلي ويرتفع، أو يعني يصح لك ذلك إيش؟ التيمم. فيعني هذه من الأسباب، ذكر الله عز وجل منها المرض، وذكر إيش؟ السفر. نعم، أو جاء أحد منكم من الغائط، معناه الحدث إيش؟ الغائط، الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، الحدث إيش؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. كذلك آية أخرى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا في زيادة إيش؟ هناك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وهنا في آية المائدة يقول الله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقطعا هذه الزيادة أيضا لها إيش؟ أحكام، يعني كما سيأتي: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا قطعا هو الأصل يعني في استعمال أو في المصير أو في الانتقال من الأصل الذي هو الماء في الطهارة إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى البدل. نعم، طيب اقرأ. طبعا هذا مذهب الإمام إيش؟ وقلنا الشافعية وكثير من المحدثين والفقهاء يوجبون إيش؟ ها؟ يوجبون الضربتين. نعم، ولأن الله سبحانه قال: فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر عددا، ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. نعم نعم، ادخل الآن في الشروط. نعم، مسألة وله شروط أربعة. إيش له شروط؟ التيمم. نعم، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد. أيضا ذكره الله عز وجل، إيش قال؟ وإن كنتم مرضى أو على إيش؟ سفر. نعم، نعم، الآية: ولحديث عمرو: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اعتزلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بإعادة، رواه أبو داود. نعم نعم. مسألة أو لخوف العطش على نفسه حكاه ابن المنذر بإسمه. هذا كله فيش في الشرط الأول الذي هو فقدان إيش أو تعذر استعمال الماء. ما نقول فقدان، نقول إيش؟ تعذر استعمال الماء، لأنه فعلا قد يكون مفقود حقيقي وقد يكون إيش موجود، ولكن ما نستطيع استعماله، إما في جرح يعني إما مرض وإما سفر قلة الماء نريد الماء للشرب. نعم. مثلا أو لخوف العطش على نفسه حكاه ابن المنذر إجماعا، أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. نعم، يعني يطلب منه مال كثير جدا في التحصيل على إيش، على الماء أو الماء للطهارة. نعم، فلا يشتري ولا يكلف يعني بذلك. نعم، لأنه خائف الضار باستعماله، فجاز له التيمم لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. مسألة أو تعذر إلا لثمن كثير يزيد على ثمن مثل أو لمن يعجز عن أدائه كذلك. نعم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنيه ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. واضح الصور أظن كلها هذه، يعني الماء موجود ولكن إيش لا يستطيع أو يتعذر عليه استعمال إيش الماء، سواء كان لخوف لمرض يعني أو ل يعني لقصد إبقاء الماء حتى يكفيه لإيش للشرب. نعم نعم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكنه في البعض الآخر كالمجروح استعمله وتيمم من الباقي، يعني إنسان عليه اغتسال يجب عليه الغسل مثلا، والجرح مثلا في الرجل اليمنى أو في الساق أو في الفخذ، يغسل قطعا إيش سائر البدن إلا الموضع الذي فيه إيش فيه الجرح، هذا الموضع لا يغسله إنما يتيمم له. فهنا يجمع بين إيش بين الطهارة الأصلية الأصل وإيش والبدل. نعم نعم. في أي باب قطعا كيف؟ نعم نعم. احنا قلت عليه جنابة، والجنابة لابد من ايش ان يعم الماء جميع ايش جميع البدن، وفي مثلا عنده جرح في هذه اليد، طيب هذه اليد ما راح يغسلها ايش بالماء، ايش يعمل؟ ها يتيمم. نعم. وباقي البدن ايش يغسل، لأن هنا التعذر لأجل المرض، والمرض إيش في جزء أو في عضو، هل نقول خلاص ما يغسل كل الأعضاء؟ لا، يغسل بقية الأعضاء، الخوف ما هو إلا على هذا العضو فقط الذي فيه الجرح، فلا يغسل ويصار لهذا العضو إلى إيش إلى البدن، بقية الأعضاء طبعا يطهرها ويرفع الحدث عنها بإيش بالغسل ويمسها الماء، وهذا العضو الذي خاف الضرر على نفسه في هذا العضو يصير عن الماء إلى إيش إلى البدل. ليش ما تخلونا نكمل وبعدين ها؟ نعم. مسألة وإن وجد ماء وجد ماء لا يكفي لطهارته يجمه استعماله وتيمم للباقي قولي عليه السلام إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم، هذا إن كان جنبا وإن كان محدثا فعلى وجهين، أحدهما يلزمه استعماله كالجنب والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان، فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها لا تفيد وقع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير وإنما وجبت بالوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود. فبقي غسل الجنابة على الأصل، يعني إن كان عنده ماء قليل مثل عليه جنابه ولكن عنده قليل من الماء يكفي لغسل يعني نصف البدن ولا يكفي للنصف ايش الباقي، ايش نقول؟ ها يغسل ويتيمم عن ايش؟ عن الباقي. يقول ولكن ان كان الحدث اصغر يعني يريد الوضوء للصلاة يعني يريد الوضوء والماء قليل ايضا لا يكفي الا مثلا لغسل بعض اعضاء ايش الوضوء، يقول هل نقول يعني يغسل هذه الاعضاء ثم يتيمم للباقي او لا يغسل شيئا من الاعضاء ويتيمم يصير الى البدل؟ ها يتيمم هو هكذا يقول. ها هو ايش يقول؟ قطعا يقول لانه يعني بنى هذا الحكم على ايش؟ على حكم وجوب الموالاة في ايش؟ في الوضوء، فيقول الاصل في الوضوء انها تجب فيها ايش؟ الموالاة، تجب فيها الموالاة بخلاف ايش؟ بخلاف غسل او بخلاف رفع الحدث ايش؟ الاكبر. يقول والموالاة قطعا لا تحصل ولا تتأتى ان غسل بعض اعضاء الوضوء ثم تيمم عن البعض ايش؟ فهو فاقد لايش؟ فاقد لشرط ايش؟ اللي هو الموالاة. فيقول يعني فقدانه وعدم استطاعته تحقيق شرط او واجب من واجبات الوضوء، يعني هو الان المصنف هنا اقول الشارع يعني جعل عدم استطاعة الانسان ان يأتي بواجب من واجبات الوضوء عذرا له لترك ايش؟ لترك الوضوء، صحيح ولا لا؟ لذلك الحقيقة هذا المذهب ضعيف، ما هو صحيح، هذا المذهب ضعيف ما هو صحيح. اولا نقول انه هذا الانسان الذي يعني ذكر او وصف او يعني اعطي من الماء قليلا بحيث لا يكفي الا لبعض اعضاء الوضوء، هو ما هو فقط يعني سيفقد او لا يستطيع او غير متمكن من الاتيان بشرط الموالاة، هو غير متمكن من مثلا غسل القدمين وغير متمكن من غسل اليد مثلا به اليمنى او اليسرى الى ايش؟ الى المرفقين. يعني ما هو فقط يعني تارك لواجب من واجبات الوضوء وهو الموالاة مع الاختلاف، يعني مع الخلاف مع خلاف اهل العلم في ايش؟ في وجوب الموالاة. يعني عدم الاكتفاء او عدم يعني او قلة الماء الذي معه هذا قطعا مسوغ له لان يترك بعض واجبات ايش؟ الوضوء التي هي من محل اتفاق كما نص الله عز وجل على ايش؟ واجبات الوضوء او غسل الاعضاء او الاعضاء التي يجب فيها يعني غسلها في ايش؟ في الوضوء. انتبهتم انا ايش اريد؟ ها؟ السبب الاخر نقول هذا الكلام يعني كون عدم تمكن الانسان او عدم تمكنه من الموالاة مسوغا له لترك الوضوء، نقول هذا الكلام يعني ما يصح. طبعا هذا استدلال ايش؟ استدلال عقلي. ثم نقول هذا الاستدلال يقابل ويرد بمسألة اخرى، وهي مثلا المسح على ايش؟ على الخفين. انسان توضأ وضوءا كاملا وكان قد لبس خفيه على ايش؟ على طهارة كاملة ثم مسح على خفيه، هل يعني حقق الموالاة ولا ما حقق الموالاة؟ ها؟ على المعنى الذي أراد لم يتحقق، لأنه أراد بالموالاة إيش؟ إيصال الماء متتابعا بعدم أو بحكم الحكم على عدم يعني حصول جفاف الماء في العضو الذي قبله لجميع أعضاء إيش؟ الوضوء حتى ينتهي. فنقول المسح على الخفين لا يتحقق به الموالاة التي ايش ارادها المصنف هنا او الشارح، صحيح ولا ما هو صحيح؟ اما الموالاة الشرعية نحن نقول لا، حصلت الموالاة يعني بالمسح على الخفين بشرط انه لا يؤخر المسح على الخفين بعد مسح ايش؟ بعد مسح الرأس والاذنين، واضح؟ كذلك نقول يغسل الاعضاء التي يكفي لها الماء ثم يباشر ويعني يبادر الى التيمم عن الاعضاء ايش؟ الاخرى، يكون حقق ايش؟ حقق الموالاة، واضح؟ ها؟ طيب خلاص ننتقل. نعم. الشرط الثاني دخول الوقت. الشرط الاول ايش كان؟ ما هو الشرط الاول الذي يبيح ايش؟ التيمم، ايش الشرط الاول؟ تعذر استعمال الماء. كم سبب عندنا لتعذر استعمال الماء؟ حكمي أو نعم اذكروهم، اذكروا الأسباب، يعني فقدان الماء وبعد ايش؟ التعذر. ايش سبب التعذر؟ اذكروا المرض، السفر، خوف ايش؟ السفر. هذا السفر طبعا يكون عندما قليل يحمل معه، ما يقدر يشيل معه كثير، فهو يحمل قليل فيبقيه ليش؟ لشربه. نعم ايوه احسنت، الثمن الكثير. نعم كيف؟ لا انا قلت يعني في السفر الانسان يحمل، لكن ما يستطيع يحمل كثير فيحمل قليل ويبقيه ليش؟ لشربه. نعم. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يجوز تيممه كما لو تيمم. يجوز نعم من الجواز. لم يجوز تيممه كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي. نقول هنا في الشرط الثاني من شروط يعني استباحة التيمم أنه إيش؟ دخول إيش؟ الوقت. فقبل دخول الوقت لا يصح. إيش هذا الكلام؟ من يشرح لنا هذا الكلام؟ نعم. أيوة. ما يصح يقول ليش؟ كيف نفس الوضوء؟ نعم. أحسنت، هذا السبب. نعم يعني ما يتيمم قبل أو لا يصح، لأنه قد يحصل إيش؟ لأنه الأصل أنه يبحث عن الماء ويبحث ويبحث ويبحث حتى إذا دخل وقت إيش؟ خلاص دخل وقت الصلاة، وما حصل على طول انتهى، يتيمم ويصلي. أما يجلس يقول خلاص باقي ربع ساعة بحث شوي وما حصل، وباقي نص ساعة وربع ساعة، يتيمم ويجلس ينتظر إيش؟ الأصل في أنه يبحث عن الماء حتى دخول وقت إيش؟ دخول وقت الصلاة. هذا الذي يعذر ويباح له إيش؟ التيمم. نعم. لا ما هو خروج، هذا عند الأحناف. الأحناف يقولون أنه يبقى في بحثه عن الماء حتى لا يبقى من وقت الصلاة إلا يعني ما يسع لأداء الصلاة. يعني مثلا الظهر، دخل وقت الظهر، أذن مؤذن الظهر، يبحث يبحث يبحث حتى إذا صار باقي لأذان العصر كم؟ يعني قولوا 10 دقائق أو ربع ساعة، يقولوا هناك يجوز له إيش؟ أن يتيمم. لو تيمم في أول دخول الوقت عند الأحناف لا يصح إيش هذا التيمم، لا يصح، بل يجب عليه البحث والاستمرار في البحث حتى لا يبقى من وقت دخول الصلاة أو لا يبقى من انتهاء وقت الصلاة إلا ما يسع لأداء إيش؟ لأداء الصلاة فقط. واضح؟ طبعا هذا القول يعني ضعيف ولا يصح. نعم. كيف يعني الذين قال لا يتمم قبل دخول الوقت؟ يجد الماء. لا مو انه الاصل انه يبحث، لكن التكليف بالبحث ينتهي اذا دخل وقت ايش؟ وقت الصلاة. عليه انه يبادر الان، لانه الان مأمور بعبادة ايش؟ اخرى. الان هو مأمور بعبادة اخرى، الصلاة على وقتها وان يصليها مع الجماعة، ويعني امور إيه؟ فيترك هذه العبادات كلها للبحث عن الماء، وقد خفف الله سبحانه وتعالى عنه أنه إذا جاء يعني وقت الصلاة ولم يجد الماء فإيش؟ يريد بكم اليسر، ها الله عز وجل. نعم. فأقول يعني لا يصار أبدا. نعم. الشرط الثالث النية، بقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث النية. نعم بقوله عليه السلام نعم إنما الأعمال بالنيات. كمل. نعم. مسألة، فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويه، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. نعم. مسألة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لأن طهارة يخرج وقتها حتى يخرج وقتها لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. نعم. يقول بالنسبة للنية قطعا الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بيش بالنيات. فيقول إن أراد بالتيمم يجب عليه أن يعين سبب هذا إيش التيمم. إن أراد أن يرفع به حدثا أصغر يجب عليه إيش أن يعين هذه النية وأن يحدد يعني هذا الأمر الذي يريد أن يعني يتيمم لأجله. وإن كان من الحدث الأكبر أيضا وجب عليه التعيين. وإن كان من الحيض وجب عليها نقول عليها إيش التعيين. وإن كان من النفاس وجب عليها أيضا إيش. إن كان من الجنابة وجب عليهم إيش التعيين. وإن كان عن جرح وتعذر للاستعمال مع وجود الماء أيضا وجب عليه إيش التعيين. وإن نوى يعني بالتيمم جميع هذه الأمور أيضا إيش يصح. هذا قطعا نقول نحن جميع العبادات الحقيقة وخاصة العبادات التي لا غير معقولة المعنى كما ذكرنا سابقا يجب فيها إيش يجب فيها النية. فلا شك يعني الإنسان لا يقدم على التيمم إلا وقد يعني يجد في نفسه الباعث والدافع لهذا إيش لهذا الفعل ولهذه وقطع. ثم يقول هنا فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا لأن التيمم لا يرفع الحدث. صحيح التيمم لا يرفع الحدث. يرفع ولا ما يرفع؟ لا يرفع. التيمم لا يرفع الحدث. يرفع الحدث ايش؟ الماء. الطهارة بالماء هو الذي يرفع ايش؟ لا ترتفع الاحداث. يعني سواء كان حدث اصغر او اكبر الا باستعمال ايش؟ استعمال الماء. اما التيمم فانه لا يرفع حدثا. بدليل ايش؟ نعم. أحسن. فإن وجد الماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسش بشرته. نعم يعني يبقى على استباحة ما يستباح به وما يقوم به من أفعال الطهارة بالماء. أقول يبقى على استباحة هذه الأمور جميعا بالتيمم حتى يجد إيش الماء. فإذا وجد الماء وجب عليه إيش وجب عليه إيش أن يرفع الحدث الذي كان إيش قد استباح العبادات التي لا يستباح أو لا تباح له وقت الحدث إلا بطهارة إما أصلية الماء أو إيش التيمم. فهو يتيمم لاستباحة إيش العبادات. يعني أن نقول الماء يرفع الحدث وأما التيمم فإنه تستباح به العبادات من صلاة وطواف وغيرها مما قطعا لا تجوز إلا إيش بمجانبة الأحداث أو تنقضها الأحداث. واضح؟ فنحن نقول صحيح التيمم لا يرفع الحدث ولكن ما لا يمنع أبدا أنه إذا تيمم أنه قد استباح ويباح له فعل إيش فعل العبادة ما لم ينتقض إيش ذلك التيمم. يعني نواقض التيمم سيذكرها بعد قليل. فنحن نقول أنه إذا تيمم فهو في حكم من قد رفع إيش عن نفسه الحدث. وما ارتفع الحدث حقيقة الحدث باق سواء حدث أكبر أو أصغر ولكنه هو في حكم من رفع عن نفسه إيش الحدث. بدليل أنه إيش أباح الله عز وجل له الصلاة وأباح له الطواف وأباح له جميع العبادات بعد إيش هذه الأحداث بإيش بالتيمم. فالتيمم مبيح لإيش للعبادات التي لا تستباح إلا برفع إيش إلا برفع الحدث. فالحدث حقيقة لم يرتفع بدليل إيش وجوب رفع الأحداث إذا وجد فاقد الماء إذا وجد إيش إذا وجد الماء كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أنه باق على حكم من قد ارتفع عنه الحدث بدليل أن الله عز وجل أباح له إيش فعل الصلاة إن هو تيمم وكان على حدث أصغر أو على حدث إيش أكبر. واضح؟ إذا نقول أنه إذا تيمم يصلي فريضة ويصلي نافلة أو يعني إن كان أراد النافلة ثم لم يجد ودخل وقت الفريضة يصلي أيضا الفريضة ويصلي بعده الفريضة الأخرى وهكذا حتى ينتقض إيش هذه الطهارة الحكمية. لو سلمنا نقول يعني ما نقول طهارة كاملة لكن نقول حكما هو إيش له حكم الطهارة، له حكم إيش؟ الطهارة. إذا انتقضت يعني هذه الطهارة الحكمية بناقض من نواقض الطهارات، نعم وجب عليه التيمم مرة إيش؟ أخرى إن كان فاقدا للماء. نعم. ويشترط أن يكون له غبار لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن التبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. نعم، هذا الشرط الرابع من شروط إيش؟ من شروط جواز التيمم أو جواز المصير من الأصل إلى إيش؟ إلى البدل. وين أنتم؟ احنا عندنا اصل وعندنا ايش؟ عندنا بدل، فلا نصير الى البدل الا بايش؟ باربعة شروط كما ذكرها. نعم، فيقول الشرط الرابع ان يكون الذي يعني يتيمم به من ايش؟ ان يكون ترابا، ان يكون ايش؟ ترابا. وهذا قطعا هو يعني مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الحقيقة المحدثين والشافعية كذلك، وخالف في هذا ابو حنيفة وخالف مالك، قالوا لا يشترط بل يجوز التيمم بكل ما كان على سطح ايش؟ على سطح الأرض، كل ما على يعني سطح الأرض جاز به إيش؟ سواء كانت حجارة كانت يعني أيا كانت جاز التيمم بكل ما على وجه الأرض. لكن الراجح والصحيح على قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا بد أن يكون هذا الشيء الذي يتيمم به أن يكون إيش؟ يتبعض، والحجارة قطعا إيش؟ لا تتبعض ولا يعلق باليد منها ايش شيء، فلا تتحقق ايش من على انها ليش للتبعيض الا ان كان ايش الذي يتيمم به من ايش هو التراب. نعم، هذا هو الاصل. نعم، الان يدخل في مسألة ايش ولا ما في وقت؟ كم باقي للأذان؟ 10. خلونا ننتهي حتى يكون عندنا ان شاء الله باب الحيض وباب ايش بعد هذا وباب النفاس، وبعدين كتاب الصلاة على طول ندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في كتاب إيش الصلاة. وباب الحيض والنفاس قطعا لا يخصكم كثير ولا يهمكم، نمشي عليه إن شاء الله مرور إيش سريع لأنه من مما خلاص نمشي على طريقتنا وعلى منهجنا. نعم، بس خلونا ننتهي من هذه أحسن إن شاء الله. الحيض والنفاس يعني في درس واحد الأسبوع القادم، بعدين إن شاء الله ندخل يعني في الصلاة. نعم. اي نعم، لابد. ما التراب لا يكون ترابا الا اذا كان له ايش غبار. التراب شيء والرمل شيء، الرمل ليس له غبار، التراب له غبار. نعم، الان ندخل في ايش في مبطلات التيمم، نواقض يعني ايش يعني النواقض يعني ايش النواقض. نعم. مسألة ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نعم، يعني المبطلات أو النواقض التي ذكرها، طبعا المصنف ذكر ثلاث وكذلك الشارح. الأول إيش قال؟ ما يبطل طهارة الماء، يعني جميع نواقض الوضوء، كل ما ذكرنا في نواقض الوضوء تعتبر من نواقض إيش؟ من نواقض التيمم. واضح؟ وفي زيادة عليها، يعني نواقض التيمم هي نواقض الوضوء وإيش وزيادة. نواقض التيمم جميع نواقض الوضوء وإيش وزيادة. إيش الزيادة؟ نعم، اقرأ أحسن، اقرأ. مسألة ويبطل بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها أو بقدر الضرورة. نعم، وقدر ضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. نعم، اقرأ كمل. مسألة ويبطل بالقدرة على استعمال الماء لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. نعم. أبو داود وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة. نعم، حقيقة ذكر يعني المبطلات ثلاث، الأول نواقض إيش الوضوء، وهذا قطعا يعني متفق عليه بين الفقهاء، هذا محل إيش محل اتفاق، لم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم إلا على اختلافهم في نواقض إيش؟ في نواقض الوضوء. أما كون نواقض الوضوء كلهم ينص على أن نواقض الوضوء هي نواقض إيش؟ نواقض للتيمم، لكن على خلاف يعني على اختلافهم في نواقض الوضوء. الثاني قال ويبطل بخروج الوقت، والثالث قال يبطل بإيش؟ بوجود الماء. أيضا وجود الماء، وجود الماء هو محل اتفاق بين أهل العلم، يعني اتفق الفقهاء على أنه إن تيمم فوجد الماء قد بطل إيش؟ فيعتبر ذاك التيمم باطلا ومنتقضا، ويجب عليه عند ذلك إيش؟ أن يتوضأ وضوء الصلاة وضوءه بالماء. لكن على تفصيل يعني نؤخر التفصيل كما أخره هو، لكن أنا قدمت لنا أيضا محل اتفاق، يعني نواقض الوضوء محل اتفاق، وجود الماء محل إيش؟ محل اتفاق، لكن اختلفوا في الوقت الذي يجد فيه إيش؟ الماء. خلونا نجعله في معها أفضل. هنا قطعا يذكر وذكر الشارح وكذلك يعني صاحب المتن يقول والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، ما كذا يقول في المتن فوق إيش يقول؟ والقدرة على استعمال الماء يعني وجود الماء وإن كان في الصلاة. الشارح يقول وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة، هذا محل اختلاف، هل إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة، هذا محل اتفاق، إذا تيمم فوجد الماء قبل الصلاة هذا محل إيش؟ محل اتفاق، إلا عند الظاهرية، يعني هؤلاء حقيقة نحن نقول اتفاق وأحيانا ما نعتبر يعني بقول الظاهرية، ولكن يعني للتذكير فقط وللبيان، الظاهرية قالوا لا، إن تيمم فوجد الماء قبل الدخول في الصلاة لا تجب عليه إيش؟ الإعادة، يعني ما يعيد الوضوء خلاص، ما التيمم صحيح لأنه تيمم، لأنه إيش يقولون؟ لأنه باشر التيمم، يعني بدأ التيمم وهو قد استوفى شروطه، يعني شروط التيمم إيش؟ فقد الماء أو تعذر استعمال الماء، فهو عند التيمم كان فاقدا لإيش؟ للماء، فالتيمم إيش؟ صحيح ولا يبطل بوجود إيش؟ بوجود الماء أبدا، قالوا ما يبطل، لأنه عندما تيمم وفرغ من تيممه كان فاقدا لإيش؟ للماء، ومستوفيا لشرط استباحة إيش؟ التيمم أو الصيرورة إلى بدل الوضوء، فيقولون لا يبطل. لكن أقول جمهور الفقهاء قطعا من المذاهب الأخرى والعلماء كلهم من المحدثين والفقهاء الأربعة وغيرهم على أنه إن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل إيش؟ وانتقض التيمم، بطل التيمم، واضح؟ فينبغي عليه أن إيش؟ أن يتوضأ. والخلاف بينهم في هذه المسألة أنه إذا وجد الماء وهو في الصلاة أو بعد الصلاة، الحقيقة بعد الصلاة أيضا هذا محل يعني أيضا ما هو محل اتفاق، لكن جمهور أهل العلم ومعظم أهل العلم على أنه لا يعيد الصلاة إذا انتهى من إيش؟ من الصلاة، تيمم ثم صلى ثم انتهى من الصلاة، هل يعيد؟ لا، ما يعيد الصلاة، لأنه يعني أدى هذه العبادة واستباحها بالتيمم وهو قد استوفى شروط استباحة إيش؟ رفع الحدث بالتيمم، فليست عليه إيش؟ الإعادة أبدا، لا يؤمر بالإعادة. لكن الخلاف أنه إذا وجد الماء وهو في الصلاة كبر، فجاء على طول واحد يعني كانوا رفقة مثلا يبحثون عن الماء، دخل وقت الصلاة هذا صلى، وهو في صلاته جاء يعني بعض رفقائه ومعهم إيش؟ أو جاءه يعني ركب ومعهم إيش؟ ومعهم الماء وهو في الصلاة، إيش يعمل؟ ها؟ يترك الصلاة؟ يعني ويدع الصلاة ويمشي للوضوء ولا يكمل الصلاة؟ هذا قطعا محل إيش؟ محل اختلاف بين أهل العلم. الراجح أنه لا يبطل صلاته، أنه يتم صلاته ولا يعني تبطل هذه الصلاة ولا تبطل أيضا الطهارة، وهذا قطعا هو مذهب جمهور المحدثين. أما الفقهاء فمعظم أهل الفقه من المذاهب الفقهية المشهورة الأربعة وغيرها على إيش؟ على أنه يقطع صلاته وأن الصلاة باطلة لا تصح، وكذلك التيمم باطل لا يصح، ويجب أن يقطع الصلاة ويدخل إيش؟ يتوضأ ثم يعيد إيش؟ هذه الصلاة. نعم، لكن أقول الصحيح والراجح هو مذهب جمهور أهل الحديث على أنه ليس بناقض ولا ينتقض ولا تبطل يعني طهارته أو رفعه أو طهارة الحكمية. إذا قلت يعني الطهارة في تم عليها الطهارة إيش؟ الحكمية، ما الطهارة إيش الحقيقية، ما لأن الحدث إيش؟ لم يرتفع، فنقول أنه استباح أو تطهر يعني طهارة شرعية صحيحة فلا يعني تنتقض إلا بناقض، إلا إيش؟ إلا بناقض. نعم، فهو انتهى من التيمم ودخل في عبادة أخرى. إذا انتهى الآن، انتهى إيش يعني تيممه وقد دخل في عبادة أخرى، فلا يعني يؤمر بذلك. نعم. أما قطعا نقول جمهور الفقهاء على خلاف هذه المسألة. نعم. خروج إيش؟ هذه ما تكلمنا عنها، خروج الوقت. نعم. إحنا الآن تكلمنا عن إيش؟ الناقض الأول الذي ذكر، وهو إيش؟ ناقض الوضوء، وهذا محل اتفاق. ثم قلنا إيش؟ خلاص هذه ما ما ما ما كفى الوقت. إن شاء الله نكملها بإذن الله. نرجع على المواقف في الأسبوع القادم إن شاء الله. لا أمسك، أنا أبدأ بالنساء يا شيخ. كملها بعدين. فأقول نبدأ بأسئلة النساء. يقول بعض طلبة العلم أن صفة الإجزاء في الغسل هو أن يعم بدنه بالماء ثم بالماء إيش؟ لم يرد في السنة ولا يوجد دليل في ذلك، فما رأيك في ذلك؟ إيش المراد يعني؟ أن صفة الإجزاء في الغسل وهو أن يعم بدنه بالماء لم يرد في السنة ولا يوجد دليل على ذلك. كيف؟ ها؟ أما فهمت السؤال؟ السؤال يقول أنه ما ورد في السنة أن تعميم الماء بالبدن واجب في الغسل. إذن إيش يعني نصف نصف البدن؟ يعني ما يجب هذا معناه ما أعرف أنا شيء. ها؟ لا، هي تقول يعني يقول السؤال هنا لم يرد في السنة أن يعم بدنه بالماء ولا يوجد دليل في ذلك، فما رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تحت كل شعرة جنابة، إيش معنى هذا؟ إذا كان تحت كل شعرة إيش؟ جنابة، يعني يعني أنت في ساقيك في شعر وفي القدم وفي اليد كل، يعني معناها أنه الجنابة في كل إيش؟ يعني جزء من أجزاء إيش؟ من أجزاء الجسم. ما في كلام، لابد من يعني تعميم الماء لجميع البدن، ما يصلح. هل التدليك في الغسل واجب؟ لا، ليس بواجب. التدليك في الغسل أيضا ليس بواجب، لكن يعني هذا المسنون وهذا المشروع. المهم أن يطمئن الإنسان أن الماء وصل إلى سائر البدن، فإن كان لا يطمئن إلا بالتدليك فوجب عليه إيش؟ التدليك، وإلا فهو إيش؟ من المسنون. تقول ذكر الشارح في باب الغسل من الجنابة في مسألة والواجب فيه النية إلى آخره، ثم ذكر فيها أن الكمال أن يتوضأ ثم يغتسل، ولقد ذكر المصنف في المتن أن في المتن أنه اغتسل ثم توضأ. الكمال أن يتوضأ، لا، هذا الأصل، هذا الأصل. إيش المتن يخالف الشرع؟ والسؤال هل الاغتسال قبل الوضوء أم العكس، وما تفسير هذا الاختلاف؟ لا، يعني الكمال يعني هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل إيش؟ قبل الاغتسال. فهذا الكمال، الكمال أن يعني يغتسل، أن يتوضأ أقول قبل إيش؟ قبل يعني تعميم البدن بالماء. نعم. لا لا لا، يعني أنت أخطأتي فهم العبارة. نعم، في شيء سريع؟ لا، نبدأ هنا يا شيخ. يقول على كل شعرة جنابة، هل الحديث صحيح؟ والله الذي أعرفه هذا، والأمر يعني واضح فيه. نعم. يقول لو نوي إذا نويت الوضوء ثم اغتسلت وأثناء الاغتسال لمست ذكري. قلنا أمس يا شيخ الأسئلة يعني مثل هذه، خلاص إذا توضأت واغتسلت وأحدث خرج منك ريح، إيش خلاص تقول أنا توضأت أثناء الاغتسال خرج منك ريح، إيش تقول؟ ما في كلام. انتقض الوضوء أثناء الاغتسال وجب عليك إيش؟ نعم. ما هي موجبات الوضوء غير الصلاة والطواف المتفق عليها والمختلف عليها أفيدون مأجور. موجبات الوضوء يعني ما يجب له الوضوء قطعا الصلاة والطواف وقراءة إيش القرآن أو مس المصحف، يعني القراءة المراد به أنه قراءة القرآن مع مسش يعني عن طريق المصحف ومسك يعني المصحف. نعم. الحقيقة الطواف يعني يلحق الآن به أيضا إيش السعي. كثير يعني من الناس يعني لا لا أنا بس ذهبت يعني لمسألة أخرى اللي هو الحدث الأكبر. نعم. فلا أقول المشهور هذا، ما أعرف والله إن كان في يعني موجبات الوضوء غير هذا، هذا هو. نعم. وأما المختلف فيه يعني المسنون يريد المسنون ولا إيش؟ ها؟ هذا مختلف. نعم. لكن الراجح، أنا أقول الراجح. وأما يعني المسنونات الوضوء السنة أن يبقى الإنسان على طهارة أو على وضوء إيش دائما. نعم. يقول نرجو أن نعرف جواب هذه الأسئلة، هل تأخير الوضوء بعد الغسل جائز أم هو محل إيش خلاف؟ جائز، كيفك، ما يمنع أبدا، قلنا هذا أمس. وهل يأثم صاحبه؟ لا، ما يأثم أبدا، ما يأثم. لو أراد أن يغتسل يعني غسل للجنابة بدون وضوء لا قبل ولا بعد ما له علاقة، لكن إن أراد الصلاة بعد ذلك إيش توضأ. نعم. من قال بأن الغسل يكفي لرفع الحدث الأصغر والأكبر فكيف يغسل الذكر تحت الماء إذا كان ينقض الوضوء، وخاصة في بعض الأماكن لا تصلها الماء إلا بلمس الذكر؟ خلاص روح اسأل هذا الذي يقول.